وفي حديث ابي هريره في باب الاعتكاف دلاله على فضل صيام رمضان وقيامه، من صام رمضان وقام ايمانه واحتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه. فصيام رمضان ركن عظيم كما ياتي، كما تقدم ركن عظيم، وصيامه من اسباب تكفير السيئات، وهكذا قيامه من اسباب تكفير السيئات. لمن صام ايمانه واحتسابه، صام ايمانا بالله وبشرعه واحتساب الاجر عنده، وهكذا القيام تهجم الليل كلها من اسباب المغفره، وهكذا قيام ايام العشر ليالي العشر كلها من اسباب المغفره وليس من النار. وكان صلى الله عليه وسلم وكان يعتك العشر الاواخر من رمضان عليه الصلاه والسلام، هذه السنه. وهكذا اتى ازواجه كان يعتكفن العشر الاواخر من رمضان، فاعتكافها سنه. وكان اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله، ينبغي لأهل الإيمان النشاط العشر الأخير التشبيه إلى طاعة الله. وإذا تيسر الاعتكاف فهو أفضل، لأن أيام عظيمة وهي أفضل الليالي، وفيها ليلة خير من ألف شهر ليلة القدر. فيشرع للمؤمنين والمؤمنات العناية بهذه الليالي والحرص على قيامها لما فيها من الخير العظيم والليلة المباركة ومن أسباب المغفرة. لكن لا بد يكون عن ايمان واحتساب، لا رياء ولا سمعه، بل عن ايمان بالله ورسوله وتصديق رغبه فيما عند الله، هذا هو الذي ينفع. الحديث الثالث حديث عائشه ايضا، كان صلى الله اراد يعتكف صلى فلما ودخل معتكف، هذه السنه. ليله العشر يبدا بعد صلاه الفجر من يوم الحادي والعشرين، يدخل معتكفه صباح يوم الحادي والعشرين. والسنة أن يعتكف في هذه العشر ليلا ونهارا، والمعتكف يزدحي في قراءة القرآن، في التسبيح والتهليل، في الصلاة، في أنواع العبادة في المسجد. قال الله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. يزدحي في أنواع الخير الذي تصلح المساجد، ولا مانع أن يتحدث مع أهله، ولا مانع أن يتحدث مع ضيفه، كما زار الصفية النبي صلى الله عليه وسلم تحدث معه معتكف عليه الصلاة والسلام. ولا بأس أن يدخل رأسه إلى أهله لبلية أو غسله وهو معتكف، إذا كان البيت قريب من المسجد، فتحة من المسجد، كان رأسه يدخل رأسه على عائشة فترجله وهي حائض، فلا حرج في ذلك. فإذا خرج بعض عروه خرجت يده أو رأسه أصغرها إلى بيته وله باب على المسجد، فلا يسمى خارج من المعتكف. خروج العضو لمدة إثنان وشيء أو رأسه لغسله أو ما أشبه ذلك لا حرج فيه، وفق الله في جميع الأمور. ما رجعت له ثابت صحيح سؤال عمرو له كلاهما صحابي جليل. نعم يأتي شهر الدرس اللي بعدها. نعم جمعة جمعة ولا جمعة أيهما حضر حسن كفى، وإذا كان مهم الجمعة يخرج إلى جمعة. صلى الله عليه وسلم وأحيا ليلة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي على أحياء الليل؟ لا ما في بأس أحياء الليل في العشر الأخيرة. قال لا عائشة ما تعلموا أحياء ليلة قط. قال لا في الظاهر مراد هنا غير العشر الاخيره، مراد غير العشر الاخيره. صلى الله اليك اقل وقت الاعتكاف ما لا حد المحد، ما لا لو له حد المحد ولو شاء ما في حد المحد. وكان الله اليك في رمضان وغير رمضان، في رمضان او غيره. نعم شعاع واهله الدعاء. لا إذا كان مفرط ما يضر، إذا كان مفرط مثل ما قال في الحديث إن كان يصوم الصوم حتى يقال لا يفطر، ويصوم الفطر حتى يقال لا يصوم، على حسب فراغه ما يسر الله له ما ينظر. لا في بس لا حرج، لكن السنة يدخل بعد صلاة الفجر. يعتني النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليك من سمع في المسجد تحذير أو مذاكرة هل يعتبر معتكف لون واحد؟ إذا نوى لا معتكف له أجر الله سبحانه ما تذكر حالها أو ما حالها تذكر حالها يحتاج إلى مراجعة سلبية. هذا وعد وعد المغفرة شرط اجتناب الكبائر كما هو معروف. هذه أشكال في الفضائل شرطها اجتناب الكبائر مثل ما في قوله جل وعلا إن تجتنبوا كفر عنكم سيئاتكم مثل ما في قول الصلوات الخمس والجمعة ورمضان والكفارة بما بينهن إذا اجتناب الكبائر ما لم تذكر الكبائر فالحال المطلقة مقيدة بهذا. هذا معنى أن يحل الليل العبادة القراءة والصلاة والدعاء عليه الصلاة والسلام هذا هو من الليل نعم لو اعتكفت المرأة في مصلى النساء لو اعتكفت المرأة في مصلى النساء ما هي أحمق في الأزواج لم يعتكفن في مسجد صلى الله عليه وسلم أقول على الأزواج لم يعتكفن في مسجد عليه الصلاة والسلام إذا تيسر ما لا نفس شيخ الله يعيد الاعتكاف ما في شيء ولا شيء على نرى الجلوس فيه تعني العبادة دخله الله إن جاء ساعة ساعتين لأقرأ ما في لو دخل في الليل السلام عليكم من عام يعني أي عام المساجد كلام العلماء عام والحديث هذا شاهد مخالف الأحاديث الصحيحة السلام عليكم بعض العلماء أن العبادة مبنى على التوفيق والاشتراك لا يثبت إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تثبت الاشتراك لا في بأس العبادة يدخل الشرط ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حج واستدر انما حج حج مع بس الشرط تدخل العبادة فإذا نواه فقد شرط لما صرح لا إذا نوى أنه يعتكف الليل فقط ثم يخرج أو نوى أن النهار يعتكف ويخرج أو أن يعتكف ويخرج لقضاء الحاجة في بيته أو تعدى في بيته هذا من يهتم هذه بينه وبين ربه جل وعلا تلفظ الدنيا ما في بيت سفره بس بينه وبين ربه لكن تخفي النية ورد وانت تخفض مثل ما في الحج يقول لبيك اللهم لبيك وما حلي حيث ما اشتري الاخضر لا باس هل ورد فيه تلفظ ما اخبر الله اخبر صلى الله عليك قول غفر غفر له ما تقدم من ذنب يعم الاصغار والكبائر لا بشرط اجتناب الكبائر يعني ما تقدم من ذنب الصغائر بشرط اجتناب الكبائر هكذا جاءت الأحاديث ما في بس لمس اللي هو فيه ما خاف لا لا أخذ قصر أفضل الحمد لله يستفيد مع التي يستفيد مع التي العلم ومع الفائدة حديث أبي نعم حديث أبي هريرة يا شيخ النهي عن صوم يوم عرفة في مهد حرب لا بأس به لا بأس به لا بأس به قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف وقيام رمضان وعن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الرادح وقت آخره وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الدارقطني والحاكم والرازق وقته أيضا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر ومن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. أما بعد، هذه الحديث تتعلق بالاعتكاف وبليلة القدر. الاعتكاف كما تقدم سنة في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان آكد وأفضل. الاعتكاف سنة وفي رمضان آكد من غيره، فإنه يعتكف في رمضان وفي غير رمضان. كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان كما تقدم، إلا سنة واحدة ترك الاعتكاف في رمضان وأحدث في شوال. والسنة ما تكلف إلا يعود مريض ولا يشهد الجنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها. يقول الله جل وعلا: ولا تباشرون ولا تبعثوا المساخر. بل يلزم المعتكف حتى ينتهي من الاعتكاف، كما كان يحلم يعتكف لازم معتكف عليه الصلاة والسلام حتى ينتهي، فلا يذهب إلى الناس من المسلم إلى أسفلين أو غيره، أو يذهب إلى مساجد أخرى إلى الجنائز أو المقبرة. لا، جاءت الجنازة في مسجد إلى المعتكف صلى عليها، أما يذهب إليها في مساجد أخرى لا. ماذا لا يمس المرأة من شهوة من التقبيل ونحو ذلك، ولا يجامعها أيضا لقوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم تعاكم المصائب، ولا يخرج بحاجة إلا يوم الدين. يعني أي شيء يسير على الناس يذهب الناس يبقى في المسجد يتعلم عبادة في شيء: قراءة القرآن، الصلاة، تسبيح، تهليل، استغفار، حضور حلقات المسجد، كل هذا عمل الصلاة، لكن لا يخرج لزيارة الناس أو للبيت بدون حاجة مهمة. أما الحاجة المهمة لحاجة فول، غائط، وضوء، اغتسال، طعام، لا بأس. أما قولها ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا بالسنجاب، هذا من اجتهادها رضي الله عنها، وليس بكافر، بل لو اعتكفه غير صائم لا بأس، كما قال ابن عباس: لو اعتكفه غير صائم لا بأس، لكن الصوم أفضل، والتي الجامع أن في جمعة أفضل حتى لا يحتاج الخروج إليها. وإذا اعتكف في مسجد من جماعة لجماعة فقط لا بأس، من لجنة الجمعة يخرج إليها. ولهذا قال ابن عباس: ليس على مثل الصوم إلا يجعله على نفسه، يعني إلا ينذره. الحديث حديث عمر أن يقول صلى الله عليه وسلم: لما تواطأت الرؤيا على السبع الأواخر فلا أرى رؤيا ما تواطأت السبع الأواخر، يعني ليس قدر. فمن كان متحريا يعني الليلة فليتحرى على السبع الأواخر. هذه تدعى الليلة تتحرى في العشر كلها، ولكن في السبع الأواخر أحرى، يهتم ب23 أو ب24 على الأقل. إن تم الشهر فأولها 24، وإن نقص فأولها 23. هذا يدل على أن تحليها في السبع الأواخر آكد، قد تكون في 23 وقد تكون في 22 و23، لكن تحليها في السبع الأواخر آكد، وأحرها ليس 24، هذا أحرى. ولكن إذا تتلقى في العشر قد تكون في 21، قد تكون في 22، قد تكون في 23، قد تكون في 25، قد تكون في آخر الليلة بمتنقلة العشر الأواخر، لكن أحراها الأوتار، أحراها 21، 23، 25، 27، 29، الأوتار أحرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروها في مثل من العشر الأواخر. وكل العشر تولى فيها هذه الليلة، فالسنة المؤمن أن يجتهد أشد الجهاد وأن يبذل وسعه في أنواع الخير وأشد كلها وجاء يصلي في هذه الليلة مع ما في هذا الأجر لمن اجتهد في خيرات وإلا من صالحها. لكن من رأى من قام العصر كلها واجتهد في أشد كلها فإن بد من صالحها لأن لا تخرج من العصر لا فيها ولا بد ومن اجتهد في الأشد كلها فقد صار بذلك القتل. هذه معاوية إنها ليلة 27 وهكذا جاء في حديث أبي كعب كان يحلف على ذلك إنها 27 ويحتج بأن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها وهذا في الغالب ولا قد تكون في 25 قد تكون في 21 قد تكون في 23 هذا أمر واقع. ويستحب أن يكفي فيها من اللهم إنك عفو تحب العفو لا سلواه كما قد عاش رضي الله عنه يا رسول الله إن وافق لا يزغى ما أقول له قال قول لهم إنك عفو تحب العفو. ينبغي الإكثار من هذا الدعاء سؤال المغفرة سؤال العتق من النار. والحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال إلا إذا الإنسان المسجد الحرام والمسجد هذا ولا تقصر إذا اعتكف فيها أو في غيرها حصل مقصود بدون شد الرحم. أما إذا شد الرحم هذه الثلاث فلا بأس الصلاة فيها أو الإسكاف فيها لا بأس المسجد الحرام حصل مكة المسجد الذي صار المدينة المسجد الأقصى بيت المقدس الشديدة هذه الثلاث شد الرحال للصلاة فيها والقراءة فيها وللحج والعمرة في المسجد الحرام. أما غيرها من المسائل لا شد لها الرحال وفق الله جل وعلا. هذا الأرجح لأنه من أصل الله لا أصل الله من ناحية التحريم لا أصل ولا أصل هذا الأصل محتمل لكن عليه توبه الاستغفار محتمل يجدد النية يحتمل لا يبطل إلا بالجماع لأن هذه اللفات باشرهن يشمل الجماع وغير الجماع فلا يعثر عائشة يمس الله ولا يباشرها يشمل الجماع وغيره. لا نعم السنة السنة معناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم المعروف أنه كان في كل عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها ينام في النهار صاروا منافسة بين النساء بين أزواجه منعهن من الأشكال ولم يعتكفوا ثم اعتكف في شوال رواية العشر في رواية العشرين رمضان شوال ويدل على جواز الاعتكاف في رمضان وفي غيره وأن لا اشترط العشر لو اعتكف بعشرين أو ثلاثين أو يوم أو يومين يدل على هذا حد عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله إن رسول الجاهلية نعرف ليلة المسجد الحرام قال الرسول أو في الجاهلية هذا يؤيد أنه لا يلزم الصوم ولا يلزم النهار ولو اعتكف الليل وإذا انذر في الليل والحمد لله. صحيح أو في أحدهما نعم. لا تكافى إلا بصوم. يوم الأخيرة. في رمضان بعض الناس يذهب إلى بلد وقريات لم يصلي من القارئ القاضي الحسنى في رمضان. هل هذا لا بأس. لا بأس. هذا إجمال. لما يحصل خشوع القلب وتدبر. والفائدة الكبيرة عند الرحل مو من أجل المسجد القارئ منه أو عند الرحل من أجل المسجد ليسمع كلام القارئ يصلي معه أحسن عليك لو كان خطبة أو خطبة يفوت عليه مصالح أكثر رحمه الله عنه أقول ذهابه إلى مسجد آخر ما يفوت عليه هو أعلم بنفسه هو أعلم بنفسه لكن فوت مصالح لا يروح جامع هو شرط جماعة بس الجماعة يعتكف في مسجد جماعة وإحسن الله إليك يا لو كان مع بعض ودان أخبرهم قال إنه إذا كان عندهم مكة مجلسة سعر كذا قالوا الاعتكاف إذا كان مع بعض إذا ذكرهم لازم نفس الليل لأنه محرم لازم عباس العامة يسمى ساد الحرمين مهم له مو بحرام، مسجد بجنب مو بحرام، الحرمان فقط مع مسجد مكة والمدينة، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هذا شخص يحب الاعتكاف فقال له حق آخر أريد أن أصلي في المسجد فهو يحب الاعتكاف فاشترى المفردة كي يذهب ليصلي في الجماعة تراويح ثم يرجع إلى مسجد، هل الاعتكاف لا ينقطع مع اشتراطه؟ كيف؟ هذا شخص حسن الصوت أريد أن يعتكف فقال له آخر أريد أن أصلي في المسجد الفلاني فاشترط أنه بعد صلاة العشاء يذهب ليصلي فيها فإذا انتهت الصلاة التراويح يرجع فيها. يبتدي يتوجه للإسلام؟ يبتدي ولا قناة؟ هذا من أول العشرين، كل يصلي بهم التراويح فقط ثم يرجع إلى المسجد الجامع. لكن هناك مسجد ناعي لا يذهب يصلي به فقط في التراويح والقيام، ثم يستمر له كان في مسجد يرجع. لكن يقول اشتراطي هذا إلى الذهاب الخروج. الله أعلم. هذا كله أنا فيه. كل مصلحة. هل يرى شدة بها أو من ذاك الشيء؟ ذكره فقال الشيرة كان النبوة والمنافق عن شيء منافق قوي. سأل فوق غلطان الله. أو كان يرى فوق غلطان شد الرحال ونص النبي في الصحيح. أي نص شد الرحال العبادة هم شد الرحال طالب العلم ما يفعل. طالب العلم أو التجارة لا بأس هم شد الرحال يتعبد في مس غير التعب. طيب اما اذا شد الرحال لان يعني فيها علماء يدرس العلم او شد الرحال للتجاره او شد الرحال للتجاره قريب ما في مشكله المقصود شد الرحال للتعب هذا المقصود ما ورد ما اعرف الشرع التحديد لا لاقل ولا لاكثر النواه هو اعتكاف ولا ما نواه والنواه هو اعتكاف يسمى اعتكاف الجهد مع الاشياء والنور فاذا نوى اعتكاف ما له نيه ولا هو عدم طرق عدم شعاع الفجر شعاع الشمس لا تقع لهذا جاء النص الصحيح لا بالضبط واه واه هم على أو ترى أول عشر لا أول لا شو أول رجع أول ساعة يعني عشر مثل لكن أو ترى الحقيقة هي وعشرون خمسة وعشرون سبعة وعشرون تسعة وعشرون أو ترى وهي كلها ترجع أو ترىها وأشهر أخذها سبع وعشرون كثرة الأحاديث